نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. أيضا نرحب بكم مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. ولمن أراد طرح سؤاله على فضيلة الشيخ الدكتور سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458، فأهلا ومرحبا بكم. شيخ سامي حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي وصل وورد من أحد الإخوة المستمعين الكرام، يقول: هل الأصل في النساء الحل أو الحرمة؟ لو زودتونا بتفصيل في ذلك حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالأصل في النساء الحل، لأن الله عز وجل لما ذكر المحرمات من النساء قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. لكن بالنسبة للمرأة المعينة الأصل فيها الحرمة حتى نتحقق شرط الحل، فها هنا أصلان: الأصل في جميع النساء الحل والإباحة، لكن في المرأة المعينة الأصل فيها الحرمة حتى نتحقق وجود شرط الإباحة وهو العقد الصحيح. والمحرمات من النساء على أقسام: القسم الأول محرمات بالنسب، وهن السبع التي ذكرهن الله عز وجل في قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. وضابط ذلك أنه يحرم على الإنسان أصوله وفروعه وفروع أصله الأدنى مطلقا وفروع أصله الأعلى لصلبهم فقط. فيحرم على الإنسان أصوله، وهن الأمهات وإن علون، سواء كن من جهة الأم أم من جهة الأب، وفروعه من تفرعوا منه من بناته وبنات أبنائه وبنات بناته وإن نزل، وفروع أصله الأدنى مطلقا وهن الأخوات، وفروع أصله الأعلى لصلبهم فقط وهن العمات والخالات. فيحرمن لصلبهم فقط دون من تفرعوا منهن، فبنات العمة وبنات الخالة مما يحل نكاحه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ضابط المحرمات في النسب: إن جميع أقارب الرجل من النسب حرام، إلا بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته. ولعل هذا الضابط أيسر من الذي قبله، وهو أن يقال: إن جميع النساء الأقارب من النسب إنهن محرمات، إلا هؤلاء الأربع: بنات العم وبنات العمة وبنات الخال وبنات الخالة، لقوله عز وجل: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. الثاني من المحرمات المحرمات بالصهر، وهن أربع: أم الزوجة لقول الله عز وجل وأمهات نسائكم، والثاني زوجة الأب لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، والثالث ابن الزوج لقوله عز وجل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، والثالث زوجة الابن لقول الله عز وجل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، والرابع بنت الزوجة بشرط أن يدخل بأمها لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. والضابط فيما يحرم بالصهر أنه يحرم على كل واحد من الزوجين أصول الآخر وفروعه، لكن فروع الزوجة لا بد في التحريم من الدخول، والحاصل أن كل أقارب الزوجين حلال إلا هؤلاء الأصناف الأربعة، وهن حلائل الآباء والأبناء وأمهات النساء وبناتهن، لكن بنت الزوجة لا تحرم إلا بالدخول. الثالث من المحرمات محرمات بالجمع أو لأجل الجمع، قال الله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين، أي وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين، وجاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. والضابط فيما يحرم بالجمع أن كل امرأتين بينهما رحم محرم، لو قدر أن إحداهما ذكر وأن الآخر أنثى حرم التناكح بينهما لنسب أو رضاع لا لصهر. هذا هو الضابط، أن كل امرأتين بينهما رحم محرم يحرم الجمع بينهما، بحيث لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم نكاحها لنسب أو رضاع دون الصهر، فله أن يجمع بين مبانة من شخص وبنته من غيرها، لأن هذا التحريم لأجل المصاهرة، فيجوز مثل الإنسان أن يجمع بين زوجة شخص مطلقة وبين بنت هذا الزوج من غير هذه المرأة المطلقة، لأن التحريم هنا لأجل المصاهرة، بل له أن يجمع بين أخت شخص لأبيه وأخته من أمه، فيكون قد زوج أخته لأخيه. وصورة ذلك أن يتزوج رجل امرأة وتلد ولدا اسمه محمد مثلا، ثم يفترق، فيتزوج هذا الرجل امرأة وتلد ولدا اسمه زيد، وهي أيضا هذه المرأة تتزوج رجلا وتنجب بنتا اسمها فاطمة، فزيد بالنسبة لمحمد هو أخوه من الأب، وفاطمة بالنسبة لمحمد هي أخته من الأم، فيجوز لمحمد أن يزوج زيدا لفاطمة، فيكون قد زوج أخاه من الأب لأخته من الأم، لأنه لا علاقة بينهما. الرابع من المحرمات محرمات بالرضاع، وهن نظير المحرمات بالنسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكل امرأة حرمت من النسب فإنه يحرم نظيرها من الرضاع. والقسم الخامس من المحرمات محرمات باللعان، يعني بسبب اللعان، واللعان هو أن يرمي الزوج زوجته بالزنا، فيقول مثلا أنت زانية والعياذ بالله أو رأيتك تزنين، فيترتب من الأحكام الفرقة الأبدية. والتحريم هنا في الفرقة الأبدية تحريم مؤبد، فلا تحل له ولو أكذب نفسه، بمعنى أنه لو رماها بالزنا وحصل اللعان وفرق الحاكم بينهما ثم قال قد كذبت عليها ويريد الرجوع فلا يملك ذلك. والقسم السادس من المحرمات محرمات لأجل الاحترام، وهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. وهذا بالنسبة إلينا، أعني تحريم زوجاته عليه الصلاة والسلام، بالنسبة إلينا قد انتهى وقته، لكنه يذكر على أنه من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذه سائرة شيخنا الكريم حفظكم الله، تقول فضيلة الشيخ ما حكم لبس قميص الصلاة وهو يغطي كامل الجسم إلا الوجه واليدين، هل الصلاة فيه صحيحة أم لا بد أيضا من تغطية الأيدي؟ أجيبونا وأفيدونا جزاكم الله خيرا. الأفضل للمرأة أن تستر جميع بدنها في الصلاة إلا وجهها، هذا هو الأفضل والأحوط، لكن لو ظهرت يدها أو شيء من قدمها فلا حرج، لأنه ليس هناك نص صحيح صريح يوجب على المرأة أن تستر يديها وقدميها في الصلاة، وإن كان هو مذهب الجمهور وهو الأحوط. لكن لو فرض أنها صلت وقد كشفت يدها أو أظهرت يديها أو رجليها فلا حرج عليها في ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا تسأل حفظكم الله عن الدعاء الجماعي بعد الصلاة، ما حكمه؟ الدعاء الجماعي إما أن يكون عارضا وإما أن يكون راتبا، فإن كان الدعاء الجماعي عارضا كما لو اجتمع جماعة فدعا شخص وأمنوا فلا حرج في ذلك، وأما إذا كان الدعاء الجماعي راتبا بمعنى أنه يكون عقب كل فريضة أو أن يحدد له زمن معين فهذا ليس من الأمور المشروعة إلا ما جاءت به السنة، كدعاء الاستسقاء والدعاء في الوتر، أعني في قنوت الوتر، وأما ما سوى ذلك فلا أصل له. نعم، أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. أيضا تسأل عن حكم المسبحة والسبحة. استعمال المسبحة، والمسبحة هي الخرز الذي ينظم في سلك بأعداد معينة، لا حرج في استعمال المسبحة في عد التسبيح ونحوه، وإن كان الأفضل والسنة والأكمل أن يعد بأصابعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث يسيرة بنت ياسر قال لها وللنساء اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات. فالتسبيح بالأصابع هو المشروع أولا، لأن هذا هو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وثانيا أنه أقرب إلى حضور القلب وتدبره وتفكره بما يعد من التسبيح، وثالثا أنه أبعد عن الرياء، فقد يكون في اتخاذ المسبحة والتسبيح بها قد يكون فيه نوع من الرياء، فالتسبيح بالأصابع أبعد عن هذه الشبهة. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا أحد الإخوة يسأل سؤالا يقول هل علي شيء إذا تأخرت في إخراج زكاة الأموال؟ الواجب على الإنسان أن يبادر بإخراج زكاة ماله إذا حال الحول ووجب الإخراج، لأن الواجبات الشرعية تجب المبادرة بها والمسارعة إليها، ولذلك قال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال تعالى فاستبقوا الخيرات، ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عام الحديبية أن يحلقوا وتأخروا في ذلك كره ذلك عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن الواجبات تكون على الفور، لكن إذا أخر الإنسان زكاة ماله لعذر شرعي، كما لو وجبت عليه الزكاة وليس عنده نقد، يعني سيولة ونحو ذلك، فلا حرج. وكذلك أيضا لو أخرها للمصلحة، كما لو أخر إخراجها لحضور غائب بعيد ينتظره، فلا حرج. أو يخشى من عود الساعي إليه، بحيث أنه لو أخرجها الآن سيأتيه الساعي بعد شهر أو شهرين، فلا حرج في تأخيرها لئلا يلزم بإخراجها مرتين. أما التأخير لإدراك فضيلة كرمضان فيقال إن أفضل وقت هو وقت الوجوب، فإذا أخرجها وقت الوجوب فهذا أفضل من أن يؤخرها إلى رمضان. وأما إذا كان التأخير لغير عذر شرعي ولا مصلحة فلا يجوز. فالحاصل أن على الإنسان أن يبادر بإخراج زكاة ماله متى وجب الإخراج وحال الحول، إلا أن يؤخرها لعذر شرعي كعدم وجود نقد أو سيولة، أو لمصلحة كانتظار غائب ونحوه. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. بالنسبة لتأخيرها لعدم وجود سيول أو نقد، شيخنا الكريم، هل هناك حد معين؟ إذا كان الإنسان ليس عنده سيولة فإنه يقيد مبلغ الزكاة، وكلما توفر له مبلغ من الزكاة أخرجه. فلو فرض مثلا أن زكاة ماله 5000 ريال، فإذا توفر عنده 500 ريال يخرجه على أنها زكاة حتى ينتهي القدر الواجب من الزكاة. أحسن الله إليكم. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له ونفع الله به، وشكر الله لكم مستمعينا الكرام حسن متابعتكم وإصغائكم لنا. لمن أراد بعث سؤاله وإرساله لطرحه على فضيلة الشيخ الدكتور سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.